قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والوكالة عقد جائز، يعني لكل واحد منهما أن يفسخ الوكالة متى شاء، فليست لازمة في حق أحدهما لأنها من قبل الموكل إذن، يعني أذنت أن تبيع عني أو تشتري، فله أن يقول لا أريد أن تبيع عني ولا تشتري، ولأنها في حق الوكيل بدل نفع، يعني هو يريد أن ينفعك بشراء مثلا طعام لك أو شراب، وأنت قلت له لا أريدك أن تشتري لي طعاما ولا شراب، فله أن يفسخ ذلك. إذن لكل واحد منهما أن يفسخ الوكالة، وهذا معنى قوله والوكالة عقد جائز. ثم بعد ذلك بيّن ما هي الأمور التي تلغى بها الوكالة. قال: وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعز الوكيل وحجر السفه. هذه أربعة أمور تلغى بها الوكالة. الأمر الأول بفسخ أحدهما، يعني أن يقول أحدهما للآخر، فالموكل يقول لا أريدك أن تكون وكيلا لي، والوكيل يقول لا أريد أن أكون وكيلا لك، فبفسخ أحدهما بالقول مثل ما سبق، أو بالكتاب يكتب أنا لا أريد أن أكون وكيلا لك، أو الموكل يكتب لا أريد أن تكون وكيلا لي، وهكذا. وكذلك بالفعل، مثل لو وكله على طلاق زوجته ثم طيها، هنا في حقيقة الفعل قد أبطل الطلاق وهي في العدة، لوطئها له يكون قد راجعها. إذن الفسخ قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قال: وموته، يعني موت أحدهما سواء الموكل أو الوكيل، فإذا مات أحدهما تنفسخ الوكالة تلغى، ولا تستمر الوكالة حتى ولو كان للموكل ورث. مثلا لو أن شخصا وكل آخر على بيع عقار له، ثم مات الموكل وله 10 أبناء، الوكالة تنفسخ حتى لو كان 10 الورثة ما زالوا أحياء. ما الذي يتطلب إذا أراد الموكل هذا الشخص يوكلونه من جديد، ووكالة والدهم تنفسخ. لذلك قال: وموت أحدهم وموته. أما إذا كان الموكل ناظر وقف أو ولي على يتيم ونحو ذلك، أو وصي، فالولي وناظر الوقف والوصي لو مات تسري العقود، فمثلا يعني لا تلتغي الوكالة. فمثلا لو أن ناظر الوقف وكل آخرا على أن يؤجر العمارة ثم مات، ليس معنى ذلك أن ذلك الموكل أن ذلك الوكيل تبطل وكالته. لماذا؟ لأن الولي والناظر والوصي ليس وكيلا، ليس أصيلا عن نفسه وإنما عن غيره، فيستمر في ذلك ولا تنفسخ العقود، وإذا أتى ولي آخر وأبدله فله ذلك. المهم أن وديهما لو مات أحدهما فإن الوكالة تنفسخ. بعد ذلك قال: وعزل الوكيل. في أوله قال بفسخ أحدهما، وهنا قال وعزل الوكيل، وفي ظاهر الجملتين أنهما سواء، فالعزل هو فسخ والفسخ عزل. لكن يتأمل الشخص وقال: لماذا المصنف ذكر هنا بعد الفسخ مع أن العزل فسخ؟ ذكر المصنف رحمه الله ليبين أن عزل الموكل لوكيله ولو قبل علمه جميع تصرفاته باطلة، كان يريد أن يضيف إليك معلومة يقول: فسخ أحدهما ولو أن الموكل تصرف في ما وكل فيه بلا علمه فإن تصرفاته لاغية. ذلك قال: وعزل وكيل. مثال ذلك: لو أن شخصا وكل آخر قال وكلتك أن تبيع سيارة، أخذ السيارة لما ذهب بعشر دقائق قال من حوله اشهدوا أن فسخت وعزلت وكالتي من هذا، ثم ذهب ذلك الرجل وباع السيارة. تمام؟ على قول المصنف رحمه الله أن البيع باطل. لماذا؟ لأنه عزل قبل علمه، ولو عزل بعد علمه فلا إشكال تبطل وكالة. يعني لو قال وكلتك على بيع السيارة وهو حاضر قال عزلتك ما أريدك، ثم ذهب وباع السيارة، بالاتفاق تصرفه باطل، لكن مسألة خلافية لو تصرف الوكيل قبل علم موكله بالعزل هل تنفذ تصرفاته أم لا؟ القول المصنف جميع تصرفاته باطل، علم حتى ولو لم يعلم. مثال آخر، لو أن شخصا قال وكلتك على طلاق زوجتي، ثم لما ذهب قال اشهدوا أن أثبت طلاق زوجتي، تمام؟ ثم ذهب إلى القاضي وأثبت طلاق زوجتي، قال أنا طلقت زوجة موكلي وانتهت العدة ثم تزوجت من رجل آخر، على قول المصنف رحمه الله طلاق لاغي وعقد النكاح أيضا باطل، لأنه مبني على باطل، ومن بني على باطل فهو باطل، واضح؟ هذا على قول المصنف، ذلك أفردها بقوله وعزل الوكيل ليبين أنه لو عزل دون علمه تصرفاته أيضا باطل. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله ومذهب الشافعية والأحناف إلى أن تصرفات الوكيل قبل علمه بالعزل صحيح، فلو أن قال وكلتك على بيع سيارتي ثم ذهب وقال لمن حوله اشهدوا أنا فسخت وكالتي من هذا الرجل ثم باع دون علمه، دون علم فسخ الوكالة، فالبيع صحيح، وهكذا قال لئلا تحت مفاسد في ذلك ومثلنا لكم في مسألة الطلاق المفسدة. يعني إذا قيل ما الفرق بين قول المصنف وعزل الوكيل وفسخ أحدهما، نقول أقرضها المصنف هنا يبين أن تصرفات الوكيل قبل العلم أيضا باطلة. ثم ذلك قال وحجر السفه، يعني إذا حجر على الوكيل لسفه أو على الموكل لسفه، مثل جنون أو سفيه حجرنا عليه لسفه، لا يحسن التصرف بالماء سواء الوكيل أو الموكل أن تسفه الوكيل. واحترز بذلك عن حجر الفلس، فإذا كان الموكل مفلسا تمام فلا يجوز أن يتصرف في ماله، لكن له أن يوكل للتصرف في ذمته، تقول وكلتك أنك أنك تذهب إلى فلان يقرضني مبلغ 100,000 ريال، يصح أن يتصرف، لكن في ماله ما يصح، لكن بيع سيارته بيته ما يصح لأنه محجور عليه فلس. والوكيل المحجور عليه لفلس له أن يتوكل، فلو أن هذا رجل غير محجور عليه وهذا مفلس محجور عليه من أجل الفلس، سميع أمواله مجمدة محجور عليه، فلهذا الغني أن يوكل الفقير يقول وكلتك على بيع عمارتي ما في بأس، واضح؟ فقوله حجر السفه يعني مراد سواء لسفه من قبل الطرفين أو لجنون من أحد الطرفين. ولا يمكن أن يكون الحجر لصغر، لا يمكن أن الكبير يسقط، لذلك قيدها بالسفه ويدخل فيها المجنون. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. بعد ذلك قال ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه، يعني لو شخص قال وكلتك أن تبيع بيتي، لا يجوز الوكيل أن يبيع على نفسه، فيذهب إلى كاتب العدل ويقول أفرغ هذا البيت لي، ما يصح للتهمة. وكذلك لا يفرغ البيت، لا يبيع البيت لولده، وكذلك من لا تقبل شهادته له كالزوج مع الزوجة والزوجة للزوج. إذن عمود النسب والزوجان، شهادة أحدهما للآخر لا تقبل، وكذلك الوكالة في البيع والشراء لأحد هؤلاء لا تصح على قول المصنف. لكن لو قال وكلتك على بيع عمارة فباع على أخيه يصح من شهادة الأخ للأخ مقبول، وكذلك لو قال وكلتك على بيع سيارة فبعتها على ابن عمك يصح من شهادة العم لك مقبول، وهكذا. فما منع من الشهادة لك يمنع من البيع لك دفعا للتهم، للي يتهم الشخص انه قد حاب لنفسه، قد حاب نفسه او قد حاب غيره، فيتهم بالخيانه وعدم الصدق ونحو ذلك. ثم قال ولا يبيع بعرض، يعني من وكل يبيع فلا يبيع بعرض يعني باعيان، يعني مثلا قال وكلتك انك تبيع مزرعتي، ما يبيع مقابل المزرعه بخمس سيارات، لا، وانما يبيع مقابل المزرعه بنقد، ولا يبيع بأعيان، أو يبيع بسيارات أو يبيع مزرعة مقابل الأرض وهكذا، لأن الأصل العرض إذا أطلق المراد بالنقد. لهذا قال ولا يبيع بعرض ولا نساء يعني ولا قبض المبلغ مؤجل. فمثلا لو قال بع بيتي، وكلتك على أنك تبيع بيتي، ثم أتى إلي وقال بع بيتك بمليون ريال يسلمك المبلغ بعد سنة، لا، الأصل أن يكون حالا إلا إذا وكله أن يكون مؤجلا أو يتصرف بما شاء. المراد بنساء بمؤجل. قال ولا بغير نقد البلد، يعني الذي يعني بالعملة التي في البلد. فلو قال بع بيتي ثم أتى وقال بعت بيتك بمليون جنيه مصري سعودي، يبيع بنقد البلد مليون ريال سعودي، مكان في مصر مليون جنيه مصري، لأن هذا المتعارف قد يكون عليه ضررا. فمثلا لو باع بمليون جنيه مصري لا تساوي إلا أقل عند الصرف، وفيه ضرر وفي ذلك ضرر على الموكل، وهكذا. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. قال المصنف رحمه الله وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى بأكثر من ثمن المثل أو ما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة، إلى آخر الفصل. يذكر المصنف رحمه الله حكم تصرفات الوكيل فيما لم يأذن به الموكل وفيه ضرر على الموكل، فهل تصح تصرفات الوكيل أم لا تصح؟ والمصنف رحمه الله ذكر تصرفات الوكيل تنقسم إلى قسمين: تصرفات في الكمية يعني في المبلغ زيادة أو نقصان، والقسم الثاني تصرفات في الكيفية من الحال المؤجل والعكس. والقسم الأول وهو التصرفات في الكمية ذكره رحمه الله بقوله وإن باع بدون ثمن المثل أو بأقل مما قدره له، جواب الشرط صح وضمن النقص. قوله وإن باع بدون ثمن المثل، مثل لو أن شخصا وكل آخر أن يبيع سيارته الجديدة التي معروف سعرها التي معروف سعر مثلها ب50,000 ريال، فباعها على صديق له ب40,000 ريال، فهل يصح هذا التصرف أم لا؟ قال المصنف رحمه الله في جواب الشرط وإن باع، قال وإن باع بدون ثمن المثل، مثل السيارة سعرها 50,000 ريال باع بدون ثمن المثل، الجواب صح، يعني صح العقد بين الوكيل وبين المشتري الآخر وضمن النقص، النقص هنا 10,000 ريال، فيعطي الوكيل الموكل 40,000 ريال وهو الثمن الذي دفع المشتري الأخير، والوكيل يعطي من ماله للموكل 10,000 ريال وهو قيمة ضمان النقص. أي ما تصرفات الوكيل في مثل هذه الحالة نقول عقد صحيح، لكن يضمن الوكيل ما نقص. هنا عندنا بثمن المثل، الحالة الثانية بدون أو دون ما قدره له، يعني لو قال له لا تبع هذه الأرض إلا بمليون ريال فباعها ب800,000 ريال، هنا أيضا قال صح وضمن النقص. تصرف في نقص الثمن إما أن يكون بأقل من مثلها أو هو حدد له السعر في البيع، لا تبع بأقل من كذا، لما باع بأقل من كذا نقول البيع صحيح ويضمن. ثم بعد ذلك ذكر صورة أخرى، الآن الصورتان في البيع، صورة أخرى في الشراء، قال أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، مثل لو قال له اشتري لي جوالا والجوال السعر المعتاد مثلا ب2,000 ريال فاشترى له الجوال ب3,000 ريال، هنا أكثر من ثمن المثل. قال المصنف في جواب الشرط صح وضمن الزيادة، يعني يعطي الوكيل الموكل الجوال ويعيد له من ماله الخاص أي الوكيل للموكل 1,000 ريال، لأن ثمن المثل الجوال هنا ب2,000 ريال هو اشترى بأكثر مما من ثمن المثل. الصورة الثانية في الشراء أو مما قدره له، يعني قال له مثلا لا تشتري الساعة الفلانية بأكثر من 1,000 ريال فذهب واشتراها ب1,500 ريال، هنا الذي يدفع الزيادة 500 ريال للبائع الوكيل، والموكل لا يدفع سوى 1,000 ريال لأنه قدر له هذا السعر، لذلك قال صح وضمن النقص والزيادة، وهنا فيه لفظ ونشر، وقوله صح وضمن النقص أي في البيع بدون ثمن مثل أو مما قدر له، وضمن الزيادة أي في الشراء بأكثر من ثمن المثل أو مما قدر له. الآن هنا انتهى من تصرفات الوكيل في الكمية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تصرفات الوكيل في الكيفية. وقبل الانتقال لذلك، لو تأملنا قول المصنف هنا في الحالة الأولى كلها فيها ضرر على الموكل، لكن العكس هذه الصور فيما لو كان ليس فيها ضرر على الموكل في باب أولى يتصح تصرفات الموكل. مثال ذلك لو قال له اشتري لي سيارة جمس مثلا ب150 ريال معروف سعرها هذا، فأتى واشترى له سيارة ب120 ألف ريال جمس، تصح تصرفات نقد، تصح ولا يضمن أحد الآخر، والمستفيد هو الموكل. وكذلك في مسألة البيع، لو قال له بع أرضي التي تساوي 1,000,000 ريال فباعها ب1,500,000 ريال، هنا لا يضمن الموكل شيئا ولا يضمن الوكيل شيئا، لأنه قد نفع الموكل في ذلك. تمام. لذلك المصنف ذكر الصور الأربع، اثنتان بيع واثنتان في، ذكر اثنتين في البيع وذكر اثنتين في الشراء، مما فيه ضرر على الموكل، ثم إذا لم يكن فيه ضرر فيصح. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. ثم بعد ذلك انتقل إلى تصرفات الوكيل في الكيفية، وقبل تصرفات الكيفية ذكر مسألة ما فيها الضمان، وهي بقوله وإن باع بأزيد، يعني لو قال له بع هذا الجوال ب1,000 ريال فباع ب2,000 ريال، هنا يصح هذا التصرف. والدليل على ذلك كما في الصحيح لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام عروة بن جعد دينارا ليشتري به شاة، فأتى له بشاة ودينار، يعني ربح النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فالدينار اللي أعطاه إياه أخذه واشترى به شاة، باع تلك الشاتين بدينارين، وباع واشترى بها شاة بدينار فزاد مع الدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فهنا تصرف من قبل الموكل فيما فيه نفع للوكيل فلا يضمن ويصح ذلك. وهذه المسألة يترتب عليه مسألة أخرى، وهي هل إذا زاد الثمن في البيع هل الذي يأخذ ثمن الوكيل أم يعود الثمن إلى الموكل؟ وهذا مما يحصل فيه غش كثير في الشركات والمؤسسات ونحو ذلك، فيقول بكم تشتري مني هذا؟ فيقول أشتري منك ب50,000 ريال، فيقول زدها ب52,000 ريال وتقاسم أنا وأنت، نقول لا، الزيادة كل من للموكل، لذلك قال وإن باع بأزيد فيعود للموكل، كل زيادة في الثمن تكون للموكل. فإذا قيل لو حدد الموكل قال بع أرضي ب1,000,000 ريال فباعها ب1,200,000 ريال، هل الزيادة يأخذها الوكيل أم الموكل؟ قل تعود للموكل. ولو قال له بع أرضي ب1,000,000 ريال وإن أتى مشتر بأكثر من هذا الثمن فالثمن لك، نقول حين ذاك أذن الموكل للوكيل بأخذ الزيادة، تكون الزيادة للوكيل. إذن كل زيادة في صالح الموكل تعود إليه ولا يأخذ الوكيل منها شيء. بعد ذلك قال وإن قال له بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، الجواب ولا ضرر فيه صح. مثال ذلك لو قال له بع هذه السيارة بثمن مؤجل نستلمها بعد 5 سنوات، المبلغ نستلم المبلغ بعد 5 سنوات، بعه مؤجل، ثم أتاه وقال لا بعته، بعت السيارة حالا ب100,000 وهذا مبلغها، فهنا تصرف في الكيفية، فيصح هذا التصرف بشرط ألا يكون فيه ضرر هناك على الموكل. كيف يكون الضرر؟ مثل أن الشخص لا يريد أن يستلم الآن الموكل شيئا من مبلغ الآن، يخشى عليه من السراق أو من الظلمة، أو يخشى أن يتصرف في المبلغ الآن فيما لا يحتاجه، حين ذاك نقول البيع لا يصح لأن غير مأذون فيبطل العقد وتعود السلعة إلى صاحبه. والصورة الثانية أو اشترى له أو قال له اشتري لي بكذا حالا فاشترى له مؤجلا. مثال ذلك لو قال له اشتري لي بيتا بمليون ريال أدفعها لها الآن، فأتى إليه قال اشتريت لك بيتا بمليون ريال وتدفع الثمن بعد 5 سنوات، هنا الآن في صالح من؟ الموكل. فيصح هذا التصرف بشرط ألا يكون فيه هناك ضرر على الموكل. كيف يكون فيه ضرر؟ مثل يقول أنا الآن أخشى أن أموت وخلفي أولاد صغار فأنا أريد أن أدفع المبلغ الآن لأبرئ ذمتي وذمة الأولاد من بعد. أما إذا كان ما في ضرر علي فيصح، لذلك قال ولا ضرر فيهما، يعني في الصورتين الأخيرتين وهي المؤجل والحال والحال المؤجل، ولا ضرر فيهما صح يعني البيع، وإلا فلا، يعني وإن كان فيه ضرر فلا يصح البيع. فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فإن جهل رده. رحمه الله. فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان فيما لو اشترى الوكيل سلعة فبانت معيبة، وكذا ما الذي يسلمه وكيل المشتري والبائع، وإذا حدثت خصومة يقبل قول الوكيل أم الموكل. قال وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله فإن جهله. قوله رحمه الله وإن اشترى ما يعلم عيبه، يعني وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه من المبيع لزمه، يعني لزم الوكيل تلك السلعة إذا كان يعلم بعيبها. متى تلزم الوكيل؟ يعني لا تلزم الموكل وإنما تلزم الوكيل، إن لم يرضى موكله بتصرف الوكيل بشراء سلعة فيها عيب. مثال ذلك لو أن شخصا وكل رجلا لشراء سيارة، فالوكيل اشترى سيارة ويعلم أن فيها عيبا، هنا الشراء صحيح بين الوكيل وبين البائع. لما علم الوكيل بأن فيها عيبا تكون السيارة للوكيل، فإذا ذهب إلى الموكل وقال أنا اشتريت سيارة وفيها عيب وأنا أعلم بالعيب، الموكل لا يلزمه تلزمه تلك السيارة ولا يقبضها، لأن هذا تصرف من قبل الوكيل فيما وكل فيه وفرط في ما وكل فيه وهو الصدق والأمان، فتكون السيارة عند الوكيل ونلزم الوكيل أن يعيد الثمن إلى الموكل الذي أعطاه إياه. مثال آخر لو أن شخصا وكل آخر على شراء جوال مثلا، فذهب إلى المحل التجاري وعلم الوكيل بأن في الجوال عيبا، هنا الجوال يكون للوكيل، ما يلزم الموكل أن يأخذه لأنه وكله في شراء مثمن، والأصل في المثمن أن يكون الشراء بلا عيب، ففرط ذلك الوكيل واشترى سلعة فيها عيب فتلزم الوكيل. يعني أن عقد البيع بين الوكيل وبين صاحب المحل صحيح ولازم للوكيل، أما الموكل فلا يستلم الجوال، ونقول للوكيل أعد المبلغ للموكل. لذلك قال رحمه الله وإن اشترى أي الوكيل ما يعلم عيبه في المثمن لزم الوكيل تلك السلعة إن لم يرضى موكله، فإن رضي قال مثلا أنا أرضى بالجوال ولو كان فيه عيب ما في بأس، هنا يكون قد لزم الموكل لأنه رضي بالعيب. قال فإن جهل أي العيب رده، يعني جهل الوكيل العيب في المثمن رد تلك السلعة إلى البائع. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى مكيفا مثلا، فلما اشترى وسلمه للموكل فتبين هذا المكيف فيه عيب، والوكيل يجهل ذلك العيب، فيأخذ الوكيل المكيف ويذهب بها لصاحب المحل ويطلب منه فسخ البيع بتسليم المكيف ورد الثمن. لذلك قال فإن جهل رده أي رد تلك السلعة. هذه المسألة الأولى انتهت. ووكيل المبيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. المسألة الثانية لو أن بائعا وكل شخصا يبيع عنه، فما هي التصرفات المأذون فيها للوكيل أن يتصرف؟ قال رحمه الله: ووكيل البائع، ووكيل البائع يسلمه. تمام، فوكيل البائع يسلم السلعة للمشتري، هذا مما تقتضي الوكالة، واضح؟ ووكيل البائع لا يستلم الثمن من الناس، قال: بغير قرينة. يعني لو أن شخص وكل آخر في محل تجاري ليس إجارة بل وكالة، مثل وكل ابن عمه أو وكل أخاه، الوكالة شيء والإجارة شيء. لو كان عامل يعمل في محل تجاري نسميه إجارة، نحن نتكلم عن الوكالة. مثلا شخص في المحل وهو مالك المحل وأراد أن يسافر مثلا 3 أيام، فوكل أخاه يبيع عنه. على قول المصنف رحمه الله البائع هنا، وكيل البائع يتصرف في تسليم الثمن للناس، قال: ويستلم، يعني الثمن، بغير قرينة، يعني لا يستلم، يعني لا بأس باستلام الثمن إذا كان هناك قرينة في استلام الثمن. مثال القرينة: إما تكون قرينة شرعية وإما تكون قرينة عرفية. قرينة شرعية لو كان البائع مما يدخله الربا، ذهب بذهب، شعير بشعير، بر ببر، وهكذا، هنا ملزم بالقبض لئلا يدخل في الحرام. باعه ذهبا مثلا في محل تجاري ذهب، يأخذ الثمن مباشرة، فهنا يكون القرينة شرعية في القبض. أو قرينة عرفية، مثل لو شخص مجهول لا يعرف أتى يشتري، فما يقول وكيل البائع: ما أقبض الثمن، غير موكل، فيلزمه هذه القرينة على أنه يقبض الثمن لأنه قد لا يوجد. لهذا قال: ووكيل المشتري يسلمه، يعني يسلم المشتري المثمن، يعني السلعة، ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ومن القرائن أيضا لو قال له: بع سيارتي، وإذا اشترى أحد منك السيارة خذ هذا رقم حسابي في البنك، هذه قرينة على أنه يقبض الثمن من المشتري ويسلمها، ويسلم الثمن للموكل. هذه انتهت تصرفات وكيل البائع. ثم انتقل بعد ذلك إلى تصرفات وكيل المشتري، قال: ويستلم وكيل المشتري، يعني يستلم، قال: ويسلم وكيل المشتري، يعني ويسلم وكيل المشتري السلعة، ويسلم وكيل المشتري الثمن. مثلا: بكم هذه السيارة؟ قال: السيارة 20,000. قال: أنا أريد أن أشتريها عن موكلي، خذ هذا الثمن. ذلك قال: ويسلم وكيل المشتري الثمن. لكن لو أخر وكيل المشتري تسليم الثمن إلى البائع، نقول: إذا أخره بلا عذر وتلف الثمن، فالذي يضمنه من؟ يضمنه الوكيل، لأنه أخر عن التسليم. مثال ذلك: لو أن شخصا قال: خذ هذه 100,000 ريال، اشتري لي بها سيارة، فذهب إلى معرض السيارة وقال: أنا أريد شراء سيارة منكم لموكلي زيد ب100,000 ريال، فقال: بعتك. فقال: أعطيني الثمن. فقال: أعطيك الثمن بعد أسبوع. وبعد أسبوع سرق ذلك الثمن الذي في منزله، هنا فرط. أو أعطاه شخص وديعة فسافر ذلك الشخص أو تغيب، يضمن، لأنه هنا مفرط. أو وضع الثمن في مكان غير حرز فسرق المبلغ، هنا مفرط. لكن إذا كان غير مفرط، مثل أتى لصاحب المعرض وقال: عندي 100,000 ريال خذها، فقال لصاحب المعرض: لا أنا مشغول، خذها عندك وأعطيني وأتني بها يوم غد. ثم حفظها وأتت صاعقة من السماء مثلا، أو مطر، أو رياح شديدة، فأتلفت ذلك المبلغ، هنا ما فرط الوكيل، فيكون الذي يضمن المبلغ هو البائع. واضح لكم؟ فهذه هي تصرفات وكيل البائع. وكيل البائع فقط يسلم السلعة ولا يسلم الثمن إلا إذا كان هناك قرينة أو إذن بالاستلام، قال: بعه السيارة واستلم الثمن. أما لو قال له: بع هذه العمارة ودعه يكتب شيكا باسمي، هنا ليس فيه معناه قبض، فلم يوكله في القبض، وإنما وكله في إذن الحوالة كتابة الشيك. ووكيل المشتري في تصرفاته يسلم الثمن، ولو تلف الثمن لا يخبر، ما يكون بتفريط من الوكيل أم غير تفريط منه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.